بسم الله الرحمن الرحيم والنهار المطول المنحب العين الذين بكسوا صياته التي لا تصلح للتنجز من تبيين حد الاستقلالية والإطلاق فهناك إيمان إجماليون ولكنه لا يصلح للتنجيز وإن يحظى العلم بالوجود بالقدر الصالح للتنجز فلا علم إجمالي أطلاقا هناك علم تفصيلي بوجود القصة حتى الآن ذكرنا ردين على البرهان الأول. الرد الأول والثاني من الشيخ الأنصاري، والآن هذا الرد الثالث. فهذا الرد الثالث من السيد الشهيد على البرهان الأول. السيد الشهيد يقول في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر: إن الإجمالية بلا علم تفصيل، إن علم تفصيلي بلا علم إجمال. أما علم إجمالي بدون علم تفصيل فلا يدخل الإسلام. إذا كان العلم الإجمالي متعلقه الوجود النفسي مع خصوصية الاستقلالية في الوجود أو خصوصية الإطلاق في المتعلق، متعلق الوجود. ففي مثل وجود الصلاة المرددة بين 9 أجزاء أو 10 أجزاء، فإذا قلنا هذا الوجود النفسي الاستقلالي، الاستقلالية خصوصية الوجود النفسي، وذكرنا في الدروس السابقة خصوصية الاستقلالية هي عدم الشمول لغير ما تعلق به. هذا الوجود النفسي لا يشمل غير ما تعلق به مردد بين تعلقه بالأقل وتعلقه بالأكثر. فالوجود النفسي الاستقلالي مع خصوصية الاستقلالية، إما متعلقه الأقل أو متعلقه الأكثر. فهنا هذا العلم الإجمالي طبعا لا ينحل بكلمات التي ذكرت حتى الآن، هو أجوبة الشيخ الأنصاري. لا بجوابه الأول، هذا العلم الإجمالي لا ينحل إلى علم تفصيلي بالنسبة للوجود للأقل المردد بين كون هذا الوجود للأقل وجود النفسية الغيرية كل ما يحصل الإنسان. وكذلك الجواب الثاني للشيخ الأنصاري، أن هذا الوجود النفسي الاستقلالي المعلوم بالإجمال المردد متعلقه بين الأقل والأكثر لا ينحل بالعلم التفصيلي بالوجود النفسي للأقل، لكن المردد بين كونه جنين استقلاليا وضمنيا. ليس ينحل إما على أساس الإشكال الأول على جواب الشيخ الأنصاري، أنه هذا العلم التفصيلي ليس من مصادق المعلوم بالإجمال. العلم التفصيلي بوجود النفسي للأقل المردد بين كونه ظلميا أو استقلاليا ليس حتما من مصادق المعلوم بالإجمال. هذا على أساس الإشكال الأول. وعلى أساس الإشكال الثاني من الشيخ الماضي، أنه هذا العلم التفصيلي بوجود النفسي للأقل المردد بين كونه استقلاليا أو ظلميا لا يختلف عن العلم الإجمالي بوجود النفسي الاستقلالي. فقد اختلاف في التعبير ما أدى إلى التسليم. ولذلك سيد الشهير يقول إذا كان المعيون بالإدمان هو الهزيم النفسي مع خصوصية الاستقلالية العلم والمال والنفس، لكن مشكلة أنه البحث حول العلم والمال والعلم والمال يكون موجزا. هل هذا العلم والمال يكون سببا لتنجيز خصوصية الاستقلالية؟ لما خصوصية الاستقلالية أمر عظيم، والأمر العظيم لا يتعلق بالذمة، وهو عدم الشمول بين ما يتعلق به. هذه الاستقلالية لا تدخل في العهدة بواسطة العلم. الشيء اللي يدخل في العهدة هو الوجود النفس، هذا بواسطة العلم الإجمالي يدخل في عهدة المكلف ويتعلق بذمة المكلف. فلذلك ما نقول ان العلم الاجمالي يتعلق بالوجود النفسي الاستقلالي ويتعلق في المردد بين الاقل والاكثر، لان هذه الخصوصيه خصوصيه الاستقلاليه بالعلم لا تدخل في عهده المكلف، لانه امر عدمي، والعهده مشغوله بامر وجودي. لذلك نقول العلم الإجمالي متعلق بالوجود النفسي بالمقدار اللي يدخل في العهدة، الوجود النفسي يدخل في العهدة. إذا كان هذا هو المعلوم بالإجمال، فطبعا نحن نقول هذا مسامحة في التعبير، بل عندنا علم تفصيلي بالوجود النفسي بالأقل، ونشك في أن هذا الوجود النفسي هل سرى الى المقدار الزائد ام لا. علم تفصيلي بالوجود النفسي بالاقل، وهذا الوجود النفسي بالاقل كان مرددا بين كونه استقلاليا او ضمنيا، الاستقلاليه ما تدخل في العهده، والضمنيه تدخل في العهده لكن مشكوك، لان الوجود النفسي بالاقل اذا كان ضمنيا معناه ان الوجود النفسي تعلق بتسعه اجزاء يسرى الى الجزء العاشر اللي يكون شرطا للاقل. الجزء العاشر معناه جزء مع ذلك شرط للاقل، فهذا مشكوك. فالوجود النفسي بالاقل على كل حال معلوم بالتفصيل، فهم نسميها علما اجماليا هذا مسامحة في التعبير، وفي الحقيقة بالمقدار المنجز وهو الوجود النفسي وخصوصية الاستقلالية والاطلاق لا تدخل في العهدة، هذا في الحقيقة علم تفصيلي بالوجود النفسي للأقل. ونشك هل هذا الوجود النفسي للأقل ترى الى الجزء العاشر ام لا، حتى يكون هذا الوجود النفسي بالنسبة يعني فبيصير شكا بذيا للعلم التفصيلي. والسيد الشهيد في هذا الرد يريد ان يقول ما في فرق بين دوران الامر بين الاقل والاكثر الاستقلاليين ودوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين. هناك شلون قلنا هذا العلم الاجمالي مسامحة قلنا علم الإجمالي، وفي الحقيقة جميل علم تفصيلي بوجود الأقل وشك بدوي بالنسبة للأكثر. علم تفصيلي بدفع درهم وشك بدوي بالنسبة للدرهم الثاني، فهنا كذلك وجود النفسي للأقل بهذا المقدار اللي يدخل في العهدة بواسطة العلم هو الوجود النفسي، من خصوصية الاستقلالية اللي كنا في المعلوم بالإجمال إلى خصوصية الاستقلالية كانت معلومة إلى العلم الإجمالي. ما تنحل لا بالجواب أول الشيخ الأنصاري ولا بالجواب الثاني الشيخ الأنصاري، لأن إشكالات موجودة. إما إشكال على الجواب الثاني الإشكال الأول أو إشكال الشيخ النائي رحمة الله عليه. المهم السيد الشهيد يقول إذا قلنا العلم الإجمالي بالوجود النفسي مع خصوصية الاستقلالية صحيح أنه هذا العلم الإجمالي ما ينحل، لكن هل خصوصية الاستقلالية تدخل في العهد بواسطة العلم؟ لا، فلا بد أن نقول العلم الإجمالي بالوجود النفسي، وهذا تصنيفه بالعلم الإجمالي مسامحة، علم الوجود النفسي بالأقل في كل حال حتمية، سواء كان هذا الوجود شمل الجزء العاشر او ما شمل، وجود اقل يقيني فقط يبقى احتمال الظنية، احتمال الظنية شكل، لان استقلالية وجود النفس للاقل كذلك الاستقلالية ما تدخل في العهدة، واما الظنية شكل تدخلي، يعني هل ترى الوجود النفسي من تسعة أجزاء إلى الجزء العاشر أو ما ترى شك بدوي، وأما الوجود النفسي بالأقل معلوم بالتفصيل، ما عندنا علم إجمالي حتى ينحل بالعلم التفصيلي، لا، في فرض العلم الإجمالي بالمقدار المنجز وبالمقدار اللي يدخل تكليف الوجود النفسي المثلث بهذا المقدار ما عندنا علم إجمالي، بل تفصيليا وشك بدوي كل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين. هناك ما عندنا علم إجمالي، هاي مجاز التعبير يقولون علم إجمالي بين الأقل والأكثر، وإلا في الحقيقة علم تفصيلي بالأقل وشك بدين بالنسبة للقدر الزائد، لكن هناك هذا القدر الزائد إذا كان واجبا وجوده لا يرتبط بوجود الأقل، أما هنا وجوده يرتبط على أساس أن المقدار الزائد شرط للأقل والأقل شرط للمقدار الزائد، لكن مع ذلك الوجود النفسي للأقل معمول بالتفصيل على كل حال، سواء كان متعلق بنفسه الاستقلالية لا تدخل في العهدة، أو سواء كان في الظن الأكثر، هاي الظنية مشكوك بشكل بدري، ولذلك علم تفصيلي للوجود النفسي للأقل مع الشك البدوي في وجود المقدار الزائد. هذا هو رد السيد الشهيد انه هذا العلم الاجمالي بالوجود النفسي مع خصوصية الاستقلالية صحيح ان العلم الاجمالي لا ينحل، لكن هاي الاستقلالية ما تدخل في العلم، نحن نتحدث عن العلم الاجمالي يكون منجزا يعني مدخلا لتجديد العهدة، العلم الإجمالي فقط يدخل التكليف نفس الوجود النفسي في العهدة بدون خصوصية الاستقلالية، إذا بدون خصوصية الاستقلالية الوجود النفسي حاط هذا المقدار معلوم بالتفصيل، ما عندنا علم إجمالي، الوجود النفسي حاط بدون خصوصية الاستقلالية يعني بالنسبة للاستقلالية لا بشرط ولا فرض، هذا الوجود النفسي محمول بالتفصيل بتسعة أجزاء، لكن هل تسعة أجزاء لا بشرط أو بشرط المقدار الزائد لا بشرط كذلك هو الإطلاق يدخل في العهدة، فيدخل في احتمال الظني، احتمال الظني هو شك بدني، يعني نشك هل المقدار الزائد واجب أم لا مع القطع بالوجود النفسي للأقل، فصار علم تفصيلي شك بدني. هذا هو رد السيد الشهيد عن البرهان الأول، ولذلك ما يرتضي السيد الشهيد ردود الشيخ الأنصاري، ردود الشيخ الأنصاري يحتاج إلى تفصيل، تفصيل أنه في مقام جعل الحكم أو في مقام الاشتغال، إن الأول واحد لازم يجيب هذا الجواب، الجواب الأول للشيخ الأنصاري أصلا ما هو أساس، والجواب الثاني مقبول إلى حد ما، إلى حد ما يعني هو يعني هذا الكلام اللي ذكرنا بالتفصيل في مقام الجعل وفي مقام الاشتغال، السيد الشهيد بدل هذا الكلام يقول أن أما هناك علم إجمالي بدون الكلام، لكن هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا بخصوصية استقلالية، وأما العلم بالتكليف بدون خصوصية الاستقلالية لأن خصوصية الاستقلالية ما تدخل في العهدة، هذا العلم ليس علم إجمالي، علم تفصيلي بالمقدار الاقل وشك بدوني بالنسبه للمقدار الزائد. فصار كم مسألة سابقة وهي دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين مورد اتفاق الأصوليين أن هناك البراءة الجارية لأنه شك في التكييف. أصلا تسمية الذات بالعلم الإجمالي تسمية مسامحية، هنا كذلك تسمية مسامحية بالمقدار اللي يدخل في العهدة وهو الوجود النفسي. هذا الوجود النفسي قطعي بالنسبة للأقل، وهل يشمل مقدار زائد أو لا حتى يصير ظنيا شك بدوي البراءة. عرفتم؟ هذا رد السير الشهير أن هنا لا يوجد علم إجمالي حتى نتحدث عن الانحلال بالعلم التفصيلي. إذا افترضنا علما إجماليا لا ينحل بالتفصيلي، لأن هذا الطرف المعلوم بالتفصيل لا يكون مصداقا للمعلومة إجمالي يقولون. ولذلك يستشكل على هذا الفرض أن الاستقلالية متصلة بالعهدة، ويأتي الفرض الثاني الوجود النفسي حاط بنحو الله بالشرط على الاستقلالية، هذا قطعي بالنسبة للأقل ويصير هل ظنون شك بدري وتجري الورقة. فنجري قصه الانحلال فقط علم تفصيلي وشك بدري، واذا نسميه علما اجماليا هذا من باب المسامحه. ومنها انه اليس بالعلم بالوجود بخصوصياته التي لا تثبت للتلزم من قبيله من حد الاستقلاليه للوجود وحد الاطلاق المتعلق بالوجود، فهناك علم اجماليا وخصوصياته انه لا يثبت للتلزم علم غير موجود ولا ينحل بالعلم التفصيلي. لكن هذه الخصوصية خصوصية الاستقلالية غير قابل للتلزم لأنه لا تتعلق بالعهدة، ولكنه لا يصلح للتلزم. وإليك العلم بالوجود بالقدر الثالث للتلزم وهو الوجود النفسي أو الحاد ولا علم إجمالي أصلا، بل هناك علم تفصيلي لوجود التسأل وشك بدني في وجود الزائد. فالبرهان الأول ساقط إذن، أصلا ما عندنا علم إجمالي بالمقدار المنجز، كما أن دعوة الانحلال ساقطة أيضا. دعوة الانحلال من قبل من؟ الشيخ الأنصاري بالجواب الأول بالجواب الثاني، لأنها تستبطن الاعتراف بوجود العلم غير الانحلال، لأنه لا يوجد إلا ما عرف علم تفصيلي، لكن بهذا المقدار المنجز علم تفصيلي. أما مع خصوصية الاستقلالية العلم الإجمالي موجود ولا ينحل بالعلم التفصيلي. أما هنا يخلى أن خصوصية الاستقلالية لا تتنجز بالعلم، ونحن لما نتحدث عن العلم يعني العلم الإجمالي منجز وهو ليس بمنجز بالنسبة لخصوصية الاستقلالية. هذا الجواب للسيد الشهيد جواب لا غبار عليه، عجب. أصل ما عندنا بمقدار تلزم، ما عندنا علم إجمالي بل علم تفصيلي وشك بدني. أما مع الخصوصية كما قال السيد الشهيد أنه لا انحلال، الإشكالات واردة على كلام الشيخ الأنصاري. ولذلك لا يعترف بأجوبة الشيخ الأنصاري على البرهان الأول. الآن نأتي إلى جواب السيد الفوئي على البرهان الأول، ومنها جعل انهدام الركن الثالث لأن الأصل يجري عن الوجود الأكثر أو الزائد ولا يعارضه ولا أصل عن الوجود الأكثر. سيدي سوئي رحمة الله عليه يقول هذا العلم الإجمالي ليس بمنجزٍ من انهدام الركن الثالث من أركان المنجزية، كل جريان الأصل في كل طرف بقطع النظر عن الطرف الآخر، هذا على القول من صياغة التضاء. لماذا لماذا هذا الركن الثالث ينهدم؟ يقول جريان الأصل في جانب الأقل، البراءة من الوجوب للأقل. ما الغرض من هذه البراءة؟ الغرض طبعا التأمين، التأمين وعدم استحقاق العقوبة على ترك الأقل. الآن يستنزف يقول التأمين وعدم استحقاق العقوبة من جريان البراءة بالنسبة للوجوب الأقل، أما ترك الأقل لا يوجب استحقاق العقوبة مع إتيان الأكثر، هذا احتمال. أو ترك الأقل لا يوجب استحقاق العقوبة مع ترك الأكثر، مثل أكثر من احتمالين، لأن ترك الأقل إما مع إتيان الأكثر ترك الأقل لا يوجب استحقاق العقوبة ومؤمن، أو ترك الأقل لا يجب استحقاق العقوبة مع ترك، هذا هو الغرض من جريان البراءة بالنسبة لوجوب الأقل، التأمين من ترك الأقل. السيد يقول يقول كل الفرضين مستحيل. الفرض الأول أن جريان البراءة من وجوب الأقل حتى ترك الأقل لا يوجب استحقاق العقوبة مع إتيان الأكثر، هذا غير معقول. مع ترك الأقل هل يمكن إتيان الأكثر؟ لا يمكن. وأما إذا كان الفرض الثاني التأمين عن ترك الأقل وترك الأكثر معا، يعني من يمكن شيء، هذا الترخيص ترخيص في المخالفة القطعية للمعلوم بالإجماع، وترخيص في المخالفة القطعية قبيح. فلذلك البراءة والأصل لا يجري في جانب الأقل وهو وجوب الأقل. أما بالنسبة للأكثر أو للمقدار الزائد، ما في فرق بين أن نقول جانب الأكثر أو المقدار الزائد، البراءة تجري بلا معارض. لذلك الركن الثالث من أركان المنجزية تنهدم، لأن الأصل في طرف يجري بلا معارض. هذا رد السيد الخوي رحمة الله عليه على البرهان الأول. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول هذا الكلام في حد نفسه مثيل، لكن بشرط أن يتوفر الركن الأول والثاني من الأركان المنجزية. أولا العلم يتعلق بالقدر الجامع، وثانيا هذا العلم بالقدر الجامع لا يسري من القدر الجامع إلى الطرف. فإحنا ذكرنا أن الركن الأول منتفي، ما تعلق العلم بقدر الجامع، بل علم تفصيلي بالوجوب النفسي للعقل وشك لدين بالنسبة للقدر الجامع. بنظر السيد الشهيد أصلا الركن الأول منتفي، وبنظر الآخرين لما ارتضاه السيد الشهيد الركن الثاني منتفي. الركن الثاني هو بقوله العلم الإجمالي بالقدر الجامع ولا يسري إلى الطرف، هذا منتفي، ترى إلى الطرف الحلال بالعلم التفصيلي كما قال الشيخ الأنصاري، ولكن السيد الشهيد مرتضى. السيد الشهيد يقول الركن الأول منتفي، ما تعلق العلم بالقدر الجامع، أصلا العلم تعلق بالأقل، وجوب نفسي للأقل بمقدار التنجز، بهذا المقدار ما عندنا علم إجمالي بل علم تفصيلي وشك بدوي. فلذلك الركن الأول من أركان المنجزية منتفي بنظر السيد الشهيد. ما دام الركن الأول منتفي فهل يجب دور لانتفاء الركن الثالث؟ كلام متين للسيد الخوئي، لكن ما دام الركن الأول منتفي بعد ما يجي دور الكلام أن الركن الثالث منتفي. أصلا ما عندنا علم إجمالي، علم تفصيلي، يعني ما تعلق العلم بالقدر الجامع. فالمهم الآن عرفنا أن البرهان الأول مختل، إما على أساس جواب السابق للسيد الشهيد الركن الأول من أركان من الجزية ينتفي، لأن علم تفصيلي وشك بديهي، لكن هذا العلم التفصيلي بمقدار منجز. وإما الركن الثاني مختل على قول من الشيخ الأنصاري بجوابه الثاني، جوابه الأول ليس له أساس نهائيا، لكن الإشكالات الواردة على جواب الشيخ الأنصاري دعا للسيد الشهيد أن يفرق بين مقام الجعل الحكم ومقام اشتغال الذمة بالحكم، ولذلك ما ارتضى هذا الجواب. فنأتي إلى الجواب الأخير للسيد الخوري أن الركن الثالث مختل، والسيد الشهيد يقول ما دام الركن الأول مختل فعلى بعد ما يأتي دور اختلال الركن الثالث، اختلال الركن الثالث بعدما يثبت الركن الأول والثاني، ولكن لا الركن الأول صحيح يعني مختل بنظر السيد الشهيد، أو الركن الثاني مختل بنظر الشيخ الأنصاري بعد ما يأتي دور انهدام الركن الثالث كما قال السيد الخوري، وإلا جواب في حد ذاته جواب متين. ومنها دعوى انهدام الركن الثالث، لأن الأصل يجري عن وجوب الأكثر أو الزائد ولا يعارضه الأصل عن وجوب الأقل، لأنه إن أريد بالأصل في جانب الأقل التأمين في حالة ترك الأقل مع الإتيان بالأكثر فهو غير معقول، لا يعقل ترك الأقل مع الإتيان بالأكثر، لأن الأكثر متقوم بالأقل، ما دام متقوم بالأقل يترك الأقل اللي هو المقوم بالأكثر ويؤتى بالأقل، هذا من قبيل الاجتماع النقيضين، يترك الأقل ويؤتى بالأكثر يعني يترك الأقل ويفعل الأقل، يعني فرضنا إتيان الأكثر والأكثر متقوم بالأقل، هذا معناه ترك الأقل وفي نفس الوقت فعل الأقل بإتيان الأكثر، هذا من قبيل الاجتماع النقيضين، لا يعقل ترك الأقل مع الإتيان بالأكثر. وإن أريد بهذا الأصل في جانب الأقل التأمين في حالة ترك الأقل وترك الأكثر معاً وتركه رأساً فهو غير ممكن أيضاً، لأن هذه الحالة هي حالة المخالفة القطعية، تركي في جانب الأقل لأجل أن لا يستحق العقوبة على لا على ترك الأقل ولا على ترك الأكثر، هذا معناه ترخيص في المخالفة العملية القطعية، وهذا الترخيص قبيح. فلذلك الأصل في جانب الأقل ما يجري، والأصل في الجانب الأكثر يجري بلا معارض، فانهدم الركن الثالث من أركان علم الجزية ولا يمكن التأمين بلحاظ المخالفة القطعية. وهكذا نعرف أن الأصل عن وجوب الأقل ليس له دور معقول، فلا يعارض الأصل الآخر في الجانب الأكثر. هذا بيان صحيح في نفسه، ولكنه يستبطن الاعتراف بالركنين الأول والثاني حتى يأتي دور انهدام الركن الثالث، ولكن نحن قلنا اصلا الركن الاول من تمام، وعلى قول الشيخ الانصاري الركن الثاني من تمام. المهم نحن كمان ايدنا سيد الشهيد ان الركن الاول من تمام، فلذلك الركن الاول اذا من تمام بعد ما ياتي دور عدم منجزيه العلم الاجمالي بسبب انهدام الركن الثالث، ومحاوله التخلص بهدم الركن الثالث مع أنك عرفت أن الركن الثاني غير كامل في نفسه، الركن الثاني في نفسه غير كامل لكن بأجوبة السيد الشهيد، ولكن قلنا أفضل الأجوبة هو عدم تمامية الركن الأول كما تقدم في الجواب الماضي. فخلاصة هذا البحث أن البرهان الأول غير تمام، لأن الركن الأول من أركان المنجزية منهدم، لأن لا يوجد علم بالقدر الجامع بل علم تفصيلي بوجود النفس للأقل وشك بدوي بالنسبة للقدر الزائد، فهذا هو الرد على البرهان الأول. وأما البرهان الثاني إن شاء الله في الدرس اللاحق، صلى الله عليه وسلم.